زمرته. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمن أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أفرد له العلماء مؤلفات خاصة وشرحوه شروحات طويلة وتكاثر كلامهم عليه، وذلك لما تشتمل عليه أحاديثه عليه الصلاة والسلام من الآلاء الجسيمة والعبر العظيمة. وإن من أحسن هذه الأحاديث ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى، فهو حديث قدسي يكون معناه من ربنا جل وعلا ولفظه من نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري وغيره. تعالوا أيها المسلمون نقف على شيء من معاني هذا الحديث، فمن هو الولي وما هي صفاته، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى مرتبة الولاية، وهل يشترط في الولي أن يكون متفرغا للعبادة والطاعة كما كان بنو إسرائيل يترهبون في صوامعهم، أم يمكن أن يكون المزارع وليا ويكون الحداد وليا والنجار وليا والبائع وليا والطبيب وليا والمهندس وليا، حتى من لم يشتغل بالعلم الشرعي ولم يكن كثير العبادة هل يمكن أن يكون وليا؟ ينطبق عليه هذا الحديث العظيم. بيّن الله جل وعلا في كتابه صفة هؤلاء الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما يجدونه عند الله ويستقبلونه في الآخرة، ولا يحزنون على ما خلفوه في الدنيا. فالله تعالى وليهم في أولادهم، يحفظهم ويكفيهم الشر حتى بعد مماتهم. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر الله تعالى صفتهم فقال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال سبحانه وتعالى: إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ليست الولاية أيها المسلمون أن يلف المرء على رأسه عمامة ثم يتفرغ للعبادة في مسجد، كلا، بل إنه لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، كم يصلي في اليوم والليلة، كم يقرأ من القرآن، كم يصوم من الأيام، فلما أخبروا بعبادته وإذا هو عليه الصلاة والسلام يصلي وينام ويصوم ويفطر ويقرأ القرآن ويتحدث مع أهله ويمازحهم، فليس كل الوقت قراءة للقرآن، وليست كل الأيام فيها صلاة كثيرة وفيها صيام متواصل، فكأنهم تقالوا ذلك. لكنهم قال بعضهم لبعض: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام طوال الليل صلاة، والآخر قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء، وفي رواية قال: لا أكل اللحم. فهل شجعهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ هل قال: نعم تقربوا إلى الله أكثر؟ كلا، وإنما رقى المنبر ونهى عن ذلك. هذا لا يتوافق مع حياتك وعمارة الأرض. أنت مأمور أن تتزوج، أن تعمر الأرض، أن تعالج الناس، أن تبيع معهم وتشتري، أما إذا تفرغ كلهم لصلاة وعبادة لم يصلوا إلى مرتبة تلك الولاية. رقى عليه الصلاة والسلام على المنبر قال: ما لأقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، وإني أصوم وأفطر، وإني أقوم وأنام، وإني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس من شرط أن تكون وليا لله أن تترك جوانب الحياة وتتفرغ فقط للعبادة، بل إنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد ثم رآه في صلاة أخرى وفي الثالثة، وإذا هو لا يخرج من المسجد، ما ينفتر من صلاة إلا اشتغل بتسبيح وتلاوة قرآن، فسأل عليه الصلاة والسلام عنه قالوا يا رسول الله هذا فلان. وإذا هم قد أعجبوا بكثرة صلاته، وربما وقع في قلوب بعضهم أنه يتمنى أن يفعل مثله. قال ما يفعل؟ قالوا هذا عبادة، عبادة دائما. قال فمن ينفق عليه؟ لا ينبت من الأرض طعام ولا ينزل إليه من السماء. هذا إنسان له جسد يحتاج إلى طعام وشراب، من ينفق عليه؟ قالوا أخوه. أخوه يعمل، إما يعمل في يعمل حطابا أو نجارا أو حدادا أو تاجرا، أخوه يعمل ويخالط الناس ويعمل، ربما كان هذا أكثر منه صلاة وقراءة وذكرا، لكن ذاك يعمل ويرسل إليه يطعمه. فقال عليه الصلاة والسلام أخوه خير منه. إذن ليست الولاية أيها المسلمون أن تتفرغ فقط للعبادة فحسب، ما لم يتحقق فيك الشرطان، لما قال جل وعلا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقي أن ينظر إلى حرام، هذا ولي، يتقي أن يتكلم بحرام، يتقي أن يستمع إلى حرام، يتقي أن يقصر في حق والديه، يتقي أن يأكل أموال الناس بالباطل، يتقي أن يحقد في قلبه على المسلمين، يتقي أن يحسدهم على ما آتاهم الله من فضله. الذين آمنوا، آمنوا بالله وعظموه واتبعوه واتبعوا شرعه ولم يشركوا به شيئا، واتقوا، اتقوا المعاصي أن ينطرحوا فيها أو أن يقارفوها. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الرجل الصالح التقي، من عاداه لأجل دينه ولأجل اتباعه لأجل أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ليس من عاداه لأجل أمر دنيوي، فمن عاداه في اختلاف في تجارة أو في نحو ذلك فهذا أمر دنيوي، لكن من عادى ولي الله لأن الولي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أو يدعوهم إلى الله، أو يصلح بينهم، أو يكثر الصلاة، أو يدعو إليها، من عادى ولي الله لأجل أمر ديني فقد آذنه الله بالمحاربة. وأي مصيبة أعظم من أن يسلط الله تعالى جندا على المرء محاربا له وهو لا يعلم عن هؤلاء الجند، فيسلط عليه جنودا اسمهم المرض، ويسلط عليهم جنودا اسمهم الهموم والغموم، ويسلط عليه جنود عقوق أولاده، ويسلط عليه جنود نزع السعادة من قلبه، فلا تزال جنود الله تحارب هذا المرء، فلينظر لماذا حاربته، ربما أنه عاد وليا من أولياء الله. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب العبادات إلى الله هي الفرائض التي فرضها عليك، الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة الواجبة والحج الواجب، هي أحب إلى الله تعالى من صلاة الضحى ومن صلاة الليل ومن الصدقات العامة ومن صيام الاثنين والخميس وعاشوراء ومن الحج النافلة. الفرائض هي أحب شيء إلى الله تعالى، والإنسان إذا عظمها وقام بها هو بلا شك يصل بإذن الله إلى مرحلة الولاية. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين فضائل هذه الفرائض، قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، يعني خير ما وضع في الأوقات. فإذا عظمت الفرائض الخمس وصرت مع الأذان من أولئك الذين هم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، منذ تسمع الأذان تعظم هذه الفريضة فتقبل إلى المسجد مصليا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، قالت كان يكون معنا في حاجة البيت، فإذا سمع المؤذن وثب، وثب، ما قالت قام انصرف تركنا، قالت وثب كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا الوقت منذ أن يؤذن هذا لله، ليس لزوجة ولا لولد، هو ليس لكمبيوتر أنت جالس عليه ولا لجريدة تتصفحها ولا لبرنامج تتابعه، هذا الوقت لله. ما تقربت إلى الله تعالى بأعظم من هذه الفرائض بعد التوحيد. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك عظم أمر صلاتك الفريضة، أقمها في أوقاتها، أقمها مع الجماعة، استيقظ لصلاتها الفجر، لا تنم عن صلاة العصر. عظم أمر زكاتك، انظر كم أوجب الله تعالى عليك، عظم أمر صومك إذا صمت في رمضان، فلا تخرم صومك بشيء من المعصية أو ما ينقصه. عظم أمر حجك الفريضة، عظم أمر عمرتك الفريضة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: وما يزال عبدي، هذا الولي الذي يرتفع شأنه حتى يكون ممن قال الله فيهم يحبهم ويحبونه، حتى يرتفع إلى من هم مقربون من ربهم، قال في هذا الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب بالنوافل من لذته بالصلاة، لا يكتفي بصلاة الفريضة كلا، وإنما يحرص على أن يصلي النافلة. فإذا جلس في الضحى تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فقام. هي صلاة الأوابين، التوابين، الرجاعين، الخانعين، المنكسرين لربهم، قام وصلى الضحى. ثم إذا وضع رأسه لينام بالليل وقد صلى الخمس صلوات، تذكر أنه لم يصلي الوتر فقام. فإن الله تعالى يحب من يصلي الليل، وهي صلاة حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حضره وسفره، قام وعظم صلاة الوتر وصلى ولو ركعة واحدة. يتقرب بالنوافل، يبكر إلى المسجد ليصلي قبل الصلاة النافلة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: أربع قبل الظهر وأربع بعدها، من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. فهو يحرص على صلاتها، يحرص على أن يصلي بين الأذان والإقامة، يحرص على كل أمر نافلة، يحرص أن يصوم النافلة من اثنين وخميس، يحرص على أن يتصدق، هو قد أدى زكاته لكنه يحرص على أن يتصدق النافلة أيضا. فكأنه يقول: يا ربي، أنا عملت بالفرائض التي أوجبت علي وهي أحب العبادات إليك، لكني لحبي لك وحرصي على التقرب إليك لا أزال أتقرب إليك بالنوافل. فهذه صدقة سر يا ربي وأنت تراني، وهذه صلاة ضحى وأنت تراني، وهذه سنة الفجر وأنت تراني، وهذه صلاة الوتر وأنت تراني، وهذا صوم نافلة وأنت تراني، وهذه عمرة وذلك حج. ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذا وصلت إلى مرحلة المحبة وامتلأ قلبك بحب الله وتعظيمه، وصنعت الصلاة في قلبك ما تصنع من خشوع وانكسار وإصلاح، عندها يصبح سمعك لا يسمع إلا ما أباحه الله، كنت سمعه الذي يسمع به. يصبح بصرك لو عرض أمامه شيء محرم زاغ عنه والتفت وغطى العينين، ولا يستطيع أن ينظر إلى محرم لأن قلبه صالح وتقي فلا يقبل ذلك. كنت سمعه الذي يسمع به، لا يستطيع أن يسمع إلا ما أباحه الله، ولا يقبل سمعه أن يسمع محرما، هذا هو الولي. قال: وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. لا يمكن أن يمد يده إلى كأس خمر، ولا يمد يده إلى محرم من سجارة أو مخدرات أو نحو ذلك، لأن اليد تعودت على السجود، تعودت على الصدقة، تعودت على التسبيح والتهليل، فإذا مدت إلى محرم منعها القلب والتقوى من أن تمد إليه. قال: وكنت يده التي يبطش بها، التي يستعملها في الأخذ والرد، ورجله التي يمشي بها، حتى لو هم أن يمشي إلى محرم لم تطاوعه رجله إلى ذلك، لأن القلب ملك الجوارح قد صلح، وبالتالي لا يأمر الجوارح إلا بحلال. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم ذكر الله تعالى ما يستفيده العبد بعد هذه المحبة. هل هو أجر في الآخرة فقط؟ كلا، بل يعجل الله تعالى له الثواب والسعادة في الدنيا. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لو قال: يا ربي، أسألك أن تشفي ولدي المريض، أسألك أن تقضي ديني، يا ربي أسألك أن توفق أولادي في دراستهم، يا ربي أعوذ بك من أذى فلان أن يؤذيني، يا ربي أعوذ بك من هذا المرض أن يصيبني، يا ربي أعوذ بك من أن يحصل كذا وكذا لولدي، ولئن سألني لأعطينه. ولقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو عليه الصلاة والسلام في مرتبة النبوة التي هي أشرف من مرتبة الولاية، جاء عنه عليه الصلاة والسلام دعوات رأى الصحابة استجابتها عيانا بين يديه، فقد رفع يديه عليه الصلاة والسلام في معركة بدر وليس معه إلا 314 مقاتلا، وأمامه من المشركين أكثر من 1000 مقاتل بعددهم وعتادهم، فقال: يا ربي نصرك الذي وعدتني، يا رب نصرك الذي وعدتني، يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، نحن المسلمون فقط من سيعبدك إن متنا، يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فقال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لماذا؟ لأنه لئن سألني لأعطينه. لا يزال يتقرب إلى ربه بالنوافل. وتقول له عائشة: لما تتعب نفسك بقيام الليل وقد تفطرت قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يتقرب بالنوافل حتى ولئن سألني لأعطينه. وقع ذلك لعدد من الصحابة الكرام. سمع سعد بن أبي وقاص، وكان رجلا تقيا وخال رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمع رجلا يسب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فنهى، ثم عاد الرجل يسب عليا فنهى، ثم عاد ثالثة يسب عليا. قال: فرفع سعد يديه، قال: اللهم اكفنا شره وسلط عليه جندا من جندك. قال: فما أتم دعوته والرجل واقف إلا وقد ند بعير، بعير يرعى، انطلق من مكانه وأخذ يطأ، ضرب الرجل فوقع، فأخذ يطأ على وجهه حتى قتله وهم يرون. ولئن سألني لأعطينه. إن دعا الله تعالى بشيء من الخير أو أن يكفيه الله تعالى شرا أو أن يشفي مريضا، أقبل رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو بين طلابه معه كتاب يقرأ فيه، فقال: يا أحمد، إن أمي مقعدة منذ 20 سنة وقد بعثت بي إليك لتدعو الله لها. قال: فتغير وجه الإمام أحمد وأغلق كتابه كهيئة المغضب وقال: سبحان الله، الناس يظنوننا أنبياء، أمك مبتلاة، قل لها هي التي تدعو لي وليس من أنا حتى أدعو لها، أنا مقصر، هي في بلاء ومريضة ودعاها مستجاب، قل لها هي التي تدعو لي. فمضى الرجل ورفع أحمد بصره إلى السماء ودعا بدعوات، ثم فتح كتابه وأكمل درسه، فقام أحد الطلاب إلى الرجل وقد رآه منكسرا، قال: قد رأيت أحمد بن حنبل يحرك لسانه بدعوات، فلعله دعا لها. فما وصل الرجل إلى داره وحرك الباب إلا وأمه تفتح له الباب وقد أطلق الله قدميها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، سواء سأل الله تعالى أن يكفيه شر فلان أو أن يصلح له ذريته أو أن يوفقه إلى خير أو أن يزيده علما، ولئن سألني لأعطينه. ثم قال: ولئن استعاذني لأعيذنه. لو قال: يا ربي هذا المرض الذي انتشر أعوذ بك من هذا المرض، قيل له: ولدك غاب وقد يكون حصل له حادث، قال: يا ربي أعوذ بك من أعيده بك وأعوذ بك من أن يأتيني خبر أنه أصابه حادث. أعوذ يعني ألتجئ إليك يا ربي وأفر إليك وأحتمي بحماك أن تكفيني كذا. ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه المرحلة يصل إليه العبد أيها المسلمون بأن يقيم فرائضه، ثم يزيد على ذلك أن يتقرب بالنوافل. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي، قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وهذا فيه دلالة على أن الله تعالى يقدر لهذا العبد في أمر دينه وفي أمر دنياه وأولاده وماله وحياته وزوجته وإخوانه ووالديه، أن يقدر الله تعالى له كل ما يحب، لدرجة أنه لأنه يكره الموت فالله تعالى يقول: وما ترددت عن قبض روحه حتى لا يحزن بورود الموت عليه. يصل المرء لهذه المرحلة، فإذا كان وليا لله حقق التقوى في قلبه لأجل أن يرتفع إليها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أوليائه، أسأل الله أن يملأ قلوبنا بتقواه، أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان به وتقواه، أسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا به وتقى،